الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ التعليق على كتاب نزهة النظر. وهذا التعليق سيكون تعليقا مختصرا. سبقا شرحت نزهة النظر للإمام ابن حجر، ولكن كان الشرح مطولا، وإن كنت أنوي أن يكون مختصرا في البداية لكنه كان مطولا، وهو موجود في اليوتيوب، يعني 15 حلقة إلى نصف الكتاب تقريبا أو أقل من النصف، ولم أكمله وإن شاء الله سأكملهم أرجو ذلك. لكن هنا نحاول أن نأخذ الكتاب مختصرا بحيث يكون أكثره قراءة، ثم تكون تعليقات على بعض المشكلات، وأرجو أن ألتزم بهذا المنهج، لأن النية أن ننتهي من الكتاب كاملا في أسبوع إن شاء الله. والكتاب ليس قصيرا، يعني كتاب نزهة النظر هو أصلا شرح لنخبة الفكر. وفي الحقيقة هذا الكتاب في رأيي أنه لا يغني عنه أي شرح آخر لنخبة الفكر، على كثرة شروحات نخبة الفكر سواء من الكتب أو من المواد المسجلة صوتيا أو المرئية المسجلة المرفوعة. في رأيي لا يغني شرح عن نزهة النظر، ونزهة النظر بالطبع لا يغني عن بعض الشروح الأخرى التي توسعت وذكرت الأمثلة بصورة أكبر، لكن هذا الشرح يجب أن يكون في سلم طالب الحديث الذي يأخذ المتون الحديثية، هذا الشرح لابن حجر نفسه، لأنه أبدع وأجاد، وكأنه يعني تمم فيه بعض ما يمكن أن يفهم فهما ناقصاً في متن النخبة الذي هو له. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الرحلاء شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد العسقلاني الشهير ابن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وعاد على المسلمين من بركته، الحمد لله الذي لم يزل عالماً قديراً حياً قيوماً سميعاً بصيراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. طريقة الإمام ابن حجر في هذا الكتاب أنه يمزج بين عبارة النخبة وعبارة الشرح. هذا الكتاب نزهة النظر شرح لماذا؟ نخبة الفكر. نخبة الفكر متن مختصر معتصر لمن؟ ابن حجر نفسه. فابن حجر رحمه الله يأتي بالمتن، ألفاظ المتن، ويوزعها على الشرح. فإذا لم يكن الكتاب لديك يميز المتن بأحرف أو بألوان تختلف عن الشرح، فلا تدرك أيها المتن وأيها الشرح، فهو يخلط ويسوق الشرح سياقة تصلح أن تكون كأنها كتاب مؤلف تأليفا مع النخبة وليس شرحا له. جيد، وهذه طريقة مسلوكة عند شراح الكتب، يعني موجودة في أكثر من فن سواء في الفقه أو في غيره كذلك. لكن من الجيد أن يكون المتن متميزا بلون أو يعني بأقواس أو أي شيء، حتى يستطيع الإنسان أن يميز بين الأمرين ويربط الشرح بالمتن. من ليس لديه نسخة أبو سعد يمكن أن ينزلها من الإنترنت، نسخة النظر يمكن المتابعة. هنا بدأ بالكلام على تصانيف اصطلاح أهل الحديث. يقول لك ابن حجر التصانيف والمؤلفات في مصطلح الحديث قد كثرت، وكثرت في القديم والحديث، وهو الآن يريد أن يقول لك ما الذي يدفعني لتصنيف كتاب وقد كثرت المصنفات في نفس هذا المجال. جيد، قبل أن يذكر المبرر سيقول لك سيضرب لك أمثلة على المصنفات التي قدمت في هذا المجال. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. هذا الكتاب المحدث الفاصل هذا كتاب مطبوع ومنتشر ومعروف، وهو كتاب في مجلد واحد، مجلد كبير، واعتنى به كثير من العلماء خاصة في القديم أكثر من الحديث. في الحديث حقيقة لم يعتنى به كثيرا، لكن قديما كان هناك من يعتني به كثيرا. مرحبا. ولكن هنا سؤال: هل كتاب المحدث الفاصل بالفعل هو أول كتاب صنف في علوم الحديث؟ هذا الكلام يعني فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. الإطلاق بهذه الطريقة فيه نظر، أن يقال أن أول من صنف هو الرام هرمزي بهذا الإطلاق، لكن يقال أن قبل الرام هرمزي هناك كتب متعددة تناولت مسائل من علوم الحديث والمصطلح، مثل الرسالة للشافعي فيها مباحث، ولكنها لا تصنف بالانحياز إلى جهة علوم الحديث وإنما إلى جهة الأصول. لكن عندنا مثلا كتاب التمييز للإمام مسلم، هو كتاب مستقل مصنف في أبواب ومباحث من علوم الحديث. عندنا كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي، وكتاب العلل الصغير تناول فيه مباحث متعددة، تناول الحديث المنكر والحديث الغريب والحديث الحسن، وتناول كذلك الجرح والتعديل، وتناول كذلك مسألة راوي الحديث المجهول، وتناول مسائل متعددة، وذكر مصطلحات وشرح. فبهذا الاعتبار يمكن أن نقول إن هناك ما سبق كتاب الرام هرمز، جيد؟ ثم يأتي كتاب الرام هرمز. طبعا هناك كتب أخرى، أنا ذكرت فقط مثالين: كتاب التمييز وكتاب العلم الصغير للإمام الترمذي. ثم قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري ولكنه لم يهذب ولم يرتب. كتاب الحاكم، الإمام الحاكم، الذي هو كتاب معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب فيه ما يهم ويفيد، يعني في سياق البناء الحديثي من الجيد أن يطلع طالب الحديث على كتاب الحاكم. وكتابه هذا كتاب نظري، وهو أفضل من تطبيقاته التي طبقها أين؟ في المستدرك. لذلك الإمام ابن الصلاح في المقدمة يقول عن الحاكم في المستدرك، يقول: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح. ما معنى واسع الخطو؟ يعني فيه تساهل. وهذا بلا شك، هذا ليس الكلام، لا ليس تقليدا، وإنما من يدرس حديث أحكام الحاكم في مستدركه يدرك تماما أن هناك قدرا من التساهل في إطلاق الأحكام الحديثية بالتصحيح عند الإمام الحاكم، وخاصة إذا أضيفت للشيخين، يعني أنه على شرط الشيخين أو على شرط البخاري، ولذلك تعقب كثيرا من الذهبي ومن غيره. إلا أنه في كتابه النظري هذا معرفة علوم الحديث أجاد وأفاد، وهو كتاب مهم من كتب علوم الحديث، وبعضهم وصف، وقد يكون في وصفه مبالغة، أنه هدم ما بناه في معرفة علوم الحديث، أنه في المستدرك هدم ما بناه، ولكن هذا الوصف قد يكون فيه شيء من المبالغة. ثم قال: وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرج وأبقى أشياء للمتعقل. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. انظروا كيف تختلف لغة ابن حجر الآن عندما يتكلم عن الخطيب البغدادي. يقول: فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. فكل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. جيد؟ لكنه ادخر ابن حجر سيدخر لابن الصلاح كلاما آخر سيأتي بالسياق. قال فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. هذا الكتاب الذي احتفى به أسد رستم كثيرا في كتاب مصطلح التاريخ لما ذكر المحدثين، وهو طبعا نصراني، فكان هذا الكتاب عنده هو العمدة بالمدح والثناء لأنه وقف عليه، لو وقف على غيره من بعض الكتب خاصة التطبيقية ربما مدح أيضا. قال وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان المصطلح بن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور الذي هو المقدمة، المشهور بالمقدمة، اسمه علوم الحديث، علوم الحديث لكن اشتهرت بالمقدمة. قال فجمع لما تولى تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. هنا الآن المبرر لتأليفه بعد كل ما ذكر النخبة، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضممت إليه من شوارد الفوائد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالب من الله التوفيق فيما هنالك. كتاب ابن الصلاح كتاب كما قال ابن حجر لا يحصى كم ناظم له ومختصر، وعكف الناس عليه وساروا بسيره، وهذا من أعجب الكتب حقيقة في كل العلوم، يعني في العلوم نجد في كل علم وفي كل فن كتابا أو كتابين من الكتب التي نالت عناية كبيرة، فتكون من العجائب يعني أن يتوارد العلماء على الاعتناء بهذا الكتاب، من البركة يعني. وهذا الكتاب لابن الصلاح هو من هذه الكتب، والأسماء التي اعتنت بهذا الكتاب من أكبر الأسماء التي مرت في تاريخ علم الحديث، وهذا شيء من عجيب. فتعلمون أن العراقي الإمام نظم مقدمة ابن الصلاح في الألفية، والسيوطي أيضا نظم الألفية، نظم مقدمة ابن الصلاح في الألفية، ثم جاء السخاوي فشرح ألفية العراقي في كتاب مهم من كتب علوم الحديث الكبار اللي هو فتح المغيث 5 مجلدات، جيد، فهو فتح شرح لنظم ابن الصلاح. وجاء النووي رحمه الله فاختصر كتاب ابن الصلاح، فجاء السيوطي وشرح مختصر النووي وسماه تدريب الراوي، جاء الإمام ابن كثير فاختصر مقدمة ابن الصلاح وسماه اختصار علوم الحديث، وجاء أحمد شاكر فشرح اختصار علوم الحديث وسماه الباحث الحديث. ابن حجر نفسه لم يكتفي أنه لخص المعتصر من النخبة هنا في النخبة من ابن الصلاح، وإنما وضع حاشية على مقدمة ابن الصلاح سماها النكت، وهي من أهم ما كتب ابن حجر على الإطلاق في علوم الحديث، اللي هي إيش؟ النكت، من أهم ما كتب له فيها لفتات عجيبة جدا. العراقي لم يكتفي بنظمه، وضع حاشية على مقدمة ابن الصلاح، يعني له نظم وله شرح على نظمه وله حاشية على ابن الصلاح. جاء الزركشي فوضع حاشية على ابن الصلاح، مع هذا جاء ابن دقيق العيد فوضع كتاب الاقتراح اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح. جاء الذهبي اختصر كتاب ابن دقيق العيد في الموقظة. هذه أسماء ابن كثير الذهبي النووي العراقي، ابن حجر، وقل ما شئت، كلهم يدورون في فلك ابن الصلاح. ولذلك هل يليق بطالب حديث يريد أن يسمي نفسه أنه طالب حديث ولا يقرأ كتاب ابن الصلاح؟ أبدا أبدا لا. يعني أتعجب من طلاب حديث يأخذ البيقونية ونخبة الفكر. الحمد لله رب العالمين. يا عزيزي أنت لم تأخذ شيئا، لم تأخذ شيئا. البيقونية هي عبارة عن يعني السلام عليكم حق الدخول للمجلس، السلام عليكم كيف الحال، رأيت المجلس كيف شكله، بس فقط. ثم نخبة الفكر تكونها قد تصورت شيئا من الهيكلة والتقسيمات وكذا، وإذا أخذت شرحها تكون بنيت قواعد نظرية جيدة. تحتاج أن تضم، لازم تضم مع النخبة الموقظة الذهبي، لازم حتى تتمم هذه المرحلة. ثم بعد ذلك لازم كتاب ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. ثم بعد مقدمة ابن الصلاح إما الألفية وشرحها، ولكن يعني الألفية نفسها لمن أراد أن يحضر فقط، وإلا هي ليس فيها شيء يعني كبير يزيد على ابن الصلاح. لكن شرح التلمذي لابن رجب بعد دراسة كتاب ابن الصلاح، وليس القراءة، دراسة شرح التلمذي لابن رجب، شرح التلمذي لابن رجب سيشعر الإنسان أنه أيضا تحصل على أشياء ليست في كتاب ابن الصلاح. وما قيل من مدح في كتاب ابن الصلاح هنا يستحقه ابن رجب في شرح العلل بدون شك وبدون ريب، وهو من أهم ما ألف على الإطلاق في علوم الحديث. ثم كم ترك الأول للآخر؟ علوم الحديث يعني أنت تقول خلاص يعني ما نحتاج شيء يعني يا جماعة، لكن يجد سبحان الله يأتي من يفتح له. فجاء الدكتور عبد الله الجديع كتب كتابا اسمه تحرير علوم الحديث من مجلدين معاصر، هذا كتاب يستحق أن يلحق من كتب الكبار حقا، كتاب لا يستغنى عنه. حتى إن قرأت ابن الصلاح وشرح للتلمذي لا تستغنى عن هذا كتاب. فهذه الثلاثة كتب في رأيي تشكل الكتب المركزية المحورية التي من يدور حولها يفهم علم الحديث جيدا جدا. طيب طبعا الترتيب ممكن يكون مقدمة ابن الصلاح ثم تحرير علوم الحديث ثم شرح للتلمذي، واضح؟ لأن شرح للتلمذي يعتبر أصعب من تحرير علوم الحديث. تحرير علوم الحديث مرتب، والتقسيمات المعاصرة وترتيب الأبواب والفصول كذا ممكن كان حتى القديم يعني مرتب، لكن ترتيبه حتى أحسن من ترتيب ابن الصلاح. ابن الصلاح رأيتم ابن حجر ماذا قال؟ قال لهذا لم يحصل ترتيبه. ماذا قال؟ على الوضع. أيوة، لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. هنا ابن حجر يصف كتاب ابن الصلاح، فعلا ترتيب كتاب ابن الصلاح ليس على الوجه المتناسب، يعني ليس أكمل ما يكون. لماذا؟ ذكر هنا لماذا؟ إيش قال قبلها؟ أملاه شيئا بعد شيء، يعني لأنه كتاب إملاء أملاه ابن الصلاح في دروس، جيد؟ كل مرة يذكر شيئا من علوم الحديث، وهذه الإملاءات هي التي صارت كتابا، فلم يحصل له الترتيب بصورة من يؤلف ابتداء، تؤلف ابتداء يريد أن يجمع علوم الحديث في كتاب. المهم قال فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. هنا هذه المسألة في الخبر والحديث هي مسألة من قبيل مسائل الاصطلاحات والتعريفات، وليست من قبيل مسائل الأحكام. فالحديث والخبر يمكن أن يطلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأشهر أن يقال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وفي الحديث عن غيره أو في الكلام عن غيره أو في المنقول عن غيره خبر، والمنقول عن غيره صلى الله عليه وسلم أيضا له اصطلاحات أخص من كلمة الخبر. فإن كان ينتهي إلى الصحابي يقال فيه موقوف، وإن كان ينتهي إلى التابعي يقال فيه مقطوع. ولا إشكال أن يقال الخبر على كل خبر، سواء كان من القرآن أو من السنة أو من كلام الصحابي أو من كلام التابعي أو من كلام المؤرخين أو من قصص. كلمة الخبر عامة جدا، كما قال ابن حجر كل حديث خبر.